في آخر أسئلة السائل طاهر آدم من غانا غرب أفريقيا يستفسر عن الآية الكريمة سماحة الشيخ، يقول: ما معنى قوله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم؟ يقول: وما سبب نزول هذه الآية؟ هذه نزلت المحاربين وهم قطاع الطريق الذين يؤذون الناس في الطرقات، يقتلون وينهبون الأموال في الطرقات أو في البلد، هؤلاء هذا حكمهم. ونزلت في العرانيين الذين اشتكوا مرض بطونهم وأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يخرجوا إلى إبل الصدقة فيكونوا فيها، فلما صحوا قتلوا رعي النبي صلى الله عليه وسلم وأخذوا الإبل وشردوا بها، فألحقهم النبي صلى الله عليه وسلم جيشا فأدركوهم وأخذوا الإبل منهم وأمسكوهم، فعاقبهم النبي بهذه العقوبة لأنهم قطعوا طيّت اعتدوا على إبل النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء يسمون محاربين ويسمون قطع الطريق، فولي الأمر له الخيار، إن شاء قتلهم وإن شاء صلبهم وإن شاء قطع أيديهم ورجلهم وإن شاء نفاهم من الأرض، هذا إلى ولي الأمر. وإذا كانوا قتلوا يقتلون، وإذا أخذوا المال إن شاء قتل وإن شاء قطع أيديهم ورجلهم من خلاف وإن شاء صلبهم، هذا لولي الأمر، يجتهد ولي الأمر فيما يراه مصلحة للمسلمين. ويقال لهم المحاربون ويقال لهم قطاع الطريق. ونفيهم من الأرض قال بعض أهل العلم حبسهم حتى لا يؤذوا الناس، وقال آخر من العلم أنهم يشردون، ما يتركون يأول البلد، فما أول بلد يشردون منها حتى يتوبوا توبة صحيحة. نعم، أحسن الله إليكم.